الجميع وكسر من الخسالين. إذ أبقى إلى الفلك المشحون. أبق يعني هرب. هرب من قومه. هرب من قومه مغاربا لقومه. وظن أنه لا يقدر عليه. وهو معنى لا يقدر عليه يعني لا يقدر على عقابه أو يقدر لها. هذا لو يظن هذا كفر. والأنبياء مكرمون عن هذا. ظن أن لا نقدر عليه أو أن ظن أن يضيق عليه. ظن أن نضيق لأن نقدر بمعنى نستطيع وبمعنى نضيق. ولهذا قال جل وعلا يغلق لسعة من ساعته وما قدر عليه رزقه فينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يعني ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه وكان رزقه قليل فينفق مما آتاه الله فيونس عليه السلام ظن أن الله لا يضيق عليه وأن لا يقدر عليه فهذا أبقى من قومه لم يعنه من دون أن يستأذن الله جل وعلا قال الفلك الفلك السفيه المشحون الغلو من لغه الحوادث ومن لغه البهاء والمتعه والاشياء